لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة تفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كما قال ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالم. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها زائغا شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. قبل أن نشرع في حل ألفاظ هذه الفقرة بإذن الله تبارك وتعالى في مسألة المحكم والمتشابه، أردت يعني أن أذكر لكم هذه المسألة من كتاب يعني الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي في كتابه القواعد الحسان. قواعد الحسان كتاب اشتمل على ذكر قواعد يستعين بها الإنسان في تفسير كلام الله تبارك وتعالى، وهو كتاب نافع جدا، كتاب نافع جدا ينصح به طالب العلم. قواعد الحسان في أو القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، من هذه القواعد ذكر قال: القاعدة العشرون: القرآن كله محكم، القرآن كله محكم باعتبار، وكله متشابه باعتبار، وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث. وقد وصف الله تعالى بكل واحدة من هذه الأوصاف الثلاث، فوصفه بأنه محكم في عدة آيات، وأنه الحمد لله أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ومعنى ذلك أنه في غاية الأحكام ونهاية الانتظار، فأخباره كلها حق وصدق لا تناقض فيها ولا اختلاف، وأوامره كلها خير وبركة وصلاح، ونواهيه متعلقة بالشرور والأضرار والأخلاق الرذيلة والأعمال السيئة، فهذا إحكامه. يعني بهذا الاعتبار القرآن كله ماذا؟ محكم. ووصفه بأنه متشابه في قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي متشابها في الحسن والصدق والحق، أوروده بالمعاني النافعة المزكية للعقول المطهرة للقلوب المصلحة للأحوال، فألفاظه أحسن الألفاظ ومعانيه أحسن المعاني. فالقرآن بهذا الاعتبار يكون ماذا؟ كله ماذا؟ متشابه. يعني كذلك يدخل في ذلك متشابه في ذكر مثلا القصص القرآني، مثلا كقصة موسى عليه الصلاة والسلام تذكر مثلا في موضع ذكرا مجملا، كما مثلا في سورة النازعات، وتذكر ذكرا مفصلا في سورة أخرى كما في سورة طه والأعراف والشعراء، فهذا من التشابه. قال: ووصفه بأن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فهنا وصفه بأن بعضه هكذا يعني محكم، وبعضه هكذا يعني متشابه، وأن أهل العلم بالكتاب يردون المتشابه منه إلى المحكم فيصير كله محكما، ويقولون كل من عند ربنا، أي وما كان من عنده فلا تناقض فيه، فما اشتبه منه في موضع فسره الموضع الآخر المحكم، ما اشتبه في موضع ورد تفسيره في موضع آخر في آيات محكمة، فحصل العلم وزال الإشكال. ولهذا النوع أمثلة، منها ما تقدم من الأخبار بأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فإذا اشتبهت على من ظن به خلاف الحكمة وأن هدايته وإضلاله يكون جزافا لغير سبب، وضحت هذا الإطلاق الآيات الأخرى الدالة على أن هدايته لها أسباب يفعلها العبد ويتصف بها، مثل قوله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وأن إضلاله لعبده لها أسباب من العبد، وهي توليه للشيطان فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، قال: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. يعني هنا مثال على أساس تقدم من الإخبار بأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فإذا اشتبه أو اشتبهت على من ظن به خلاف الحكمة، أن هذه الأفعال غير موافقة لحكمته، أنه سبحانه وتعالى يضل من يشاء، فتأتي آيات أخرى فيها أن هذه الهداية مبنية على ماذا؟ على أسباب. وكذلك الإضلال مبني على ماذا؟ على أسباب. قال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يعني يوفق الله تبارك وتعالى للهداية من اتبع رضوانه سبل السلام. وكذلك في مسألة الضلال قال تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال. لماذا؟ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله فأضلهم الله تبارك وتعالى. وكذلك قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، حينما انصرفوا عن طاعة الله تبارك وتعالى وزاغوا، استحقوا بذلك أن يزيغهم الله تبارك وتعالى. قال: وإذا اشتبهت على الجبري الذي يرى أن أفعال العباد مجبورون عليها، بينتها الآيات الأخرى الكثيرة الدالة على أن الله لم يجبر العباد، وأن أعمالهم واقعة باختيارهم وقدرتهم، وأضافها إليهم في آيات غير منحصرة، كما أن هذه الآيات التي أضاف الله فيها الأعمال إلى العباد حسنها أو حسنها وسيئها، إذا اشتبهت على القدرية النفاة وظنوا أنها منقطعة عن قضاء الله وقدره، وأن الله ما شاءها أو ما شاءها منهم ولا قدرها، تليت عليه الآيات الكثيرة الصريحة بتناول قدرة الله لكل شيء من الأعيان والأعمال والأوصاف، وأن الله خالق لكل شيء ومن ذلك أعمال العباد، وأن العباد لا يشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يعني الجبري إذا اشتبهت عليه الآيات وأن العباد مجبورون على أفعالهم، تليت عليه آيات ماذا؟ الآيات التي فيها إضافة الأعمال إلى من؟ إلى العباد، كما قال الله تبارك وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وكذلك القدر الذي يقول بأن العبد هو الذي يخلق فعله، إذا قال هذا القول واشتبه عليه الأمر تليت عليه الآيات التي مفادها أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وكذلك أنه سبحانه وتعالى خالق لكل شيء، ومن جملة ذلك أعمال العباد. وقيل للطائفتين: إن الآيات والنصوص كلها حق، ويجب على كل مسلم تصديقها والإيمان بها كلها، وأنها لا تتنافى، فهي واقعة منهم وبقدرتهم وإرادتهم، والله تعالى خالقهم وخلق قدرتهم وإرادتهم، وما أجمل في بعض الآيات فسرته آيات أخرى، وما لم يتوضح في موضع يقع بيانه في موضع آخر، وما كان معروفا بين الناس وورد فيه القرآن أمرا أو نهيا كالصلاة والزكاة والزنا والظل ولم يفصله، فليس مجملا، لأنه أرشدهم إلى ما كانوا يعرفون وأحالهم على ما كانوا به متلبسين، فليس فيه إشكال بوجه. تقدم أن التشابه ليس على الإطلاق، يشتبه قد يكون مشتبها على البعض لا يخفى عن عموم الأمة، ويدخل في هذا المتشابه من أهل العلم من ذكر يعني حقيقة يعني كيفية الصفات وحقيقة الجنة والنار، وضح الكلام، من هذه المسائل الغيبية، فتدخل في المتشابه بهذا الاعتبار فيكون مما استأثر الله عز وجل بعلمه. فإذا اشتبهت آيات ردت إلى الآيات المحكمات كما ذكر الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، فيكون القرآن كله محكما بهذا الاعتبار. يبقى تلخص لدينا أن القرآن محكم باعتبار الإتقان، إتقان آياته ونظمه، وكذلك متشابه باعتبار تشابهه في حسنه، وكذلك في القصص الذي يذكر فيه. هنا ذكر مثلا لقصة موسى كما تقدم، وفي سورة أخرى، وهنا ذكر للجنة، وفي سورة أخرى ذكر للجنة، وغير ذلك من الأشياء. وهذا الكتاب يعني أنصحكم به، من عنده هذا الكتاب؟ لا أحد؟ جيد جدا هذا الكتاب، يعني يزيل إشكالات كثيرة في التفسير. في التفسير يعني كتاب نافع جدا. تفسير الكريم الرحمن، من عنده تفسير الشيخ سعد؟ عندك؟ يعني كتاب جيد يعني في التفسير وهذه القواعد يعني قواعد نافعة، يعني يذكر لك فيها مثلا القاعدة، تستطيع أنت من خلال هذه القاعدة أن تعملها في قراءتك للقرآن، واضح الكلام؟ فتستفيد يعني. كم في مقاعدة شيء؟ نعم؟ كم في مقاعدة؟ تقريبا 72 قاعدة في بلد. قاعدة 71. يعني مثال مثلا يقول لك إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على ماذا؟ على العموم. يعني مثلا كقوله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هنا شيئا نكرة وردت في سياق ماذا؟ نهي عن الشرك، يبقى هنا تفيد ماذا؟ العموم، يعني لا تشركوا به شيئا أي شيء كان، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وهكذا. أو المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع. وأما بنعمة ربك فحدث، فإنها تشمل النعم الدينية والدنيوية، وهكذا. قال رحمه الله تبارك وتعالى: فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. هذه الجملة فيها النهي عن أن يتعدى المؤمن ما علمه في الكتاب والسنة وأن يقتصر عليه، وذلك لأن ما لم يعلم إياه من أمر التوحيد والإيمان والعقيدة فإن الخير فيما علمناه، والتعدي على ما علمناه فيه خوض على ما لم نعلم فيه خوض فيما لم يأتي لنا به علم، وهذا منهي عنه لقول الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وكذلك في قوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فشيء في أمور الغيبيات لم يرد النص في الكتاب ولا في السنة فإنه يسكت عنه ولا يتكلم فيه، وإذا كان معارضا لما في الكتاب والسنة فإنه يرد، لأن الحق فيما قاله ربنا عز وجل ونبينا صلى الله عليه وسلم. فمن رام بمعنى أراد أن يصل إلى هذا الأمر ويخوض فيما لم تأتي به النصوص فإنه يعني يعاقب بالحرمان من ذلك، يعني ما لم يأته به علم، رام شيئا أراد علما لم يأتنا فيه علم وهو الدليل البرهان من الكتاب والسنة ولم يقنع بالتسليم فهمه. يعني ثمة أشياء قد تشتبه، فواجب على المسلم أن يسلم بما جاء به النص من الأمور الغيبية، فإذا لم يقنع بالتسليم أي بتسليمه لهذه النصوص ورام شيئا محظورا عنه ودخل في أقوال وعقليات وآراء، فإن هذا الذي فعل يحجبه عن خالص التوحيد. قال: عن خالص التوحيد يعني كامل التوحيد، التوحيد الذي لا شيء يكدره، خالص الشيء، الشيء الخالص الذي لا شيء يكدره، صافي خالص. فمن بحث في أشياء لم يأتي بها العلم الشرعي، لم يأتي بها الدليل، فإن توحيده ناقص، وهذا يدل على أن من خاض في المشككات واستمر معها متشككا ولم يسلم فإنه لا بد وأن يحجب عن خالص التوحيد. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في تائيته القدرية: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلته، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية، يعني خاضوا في أفعال الله تبارك وتعالى أي في العلل، لماذا فعل كذا، لماذا أغنى فلان، لماذا أفقر فلان، لماذا رفع فلان، لماذا خفض فلان، وغير ذلك من الأشياء. فقال: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، كما قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإنهم لم يفهموا، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية، خاضوا في شيء لم يأتي لهم به خبر ولم يأتي لهم به دليل، فخاضوا في أفعال الله تبارك وتعالى. لذلك الواجب في مسائل الإيمان ألا يتجاوز فيها ما جاءت به الأدلة، واجب في مسائل القدر ألا يتجاوز فيها ما جاء في الكتاب والسنة. فمن خاض في هذه الأشياء التي لا يعلمها فإنه يحجب عن خالص التوحيد، لأنه قد يقوده ذلك إلى الشك وعدم الاستسلام. قال: وصافي المعرفة، المعرفة في كلام أهل العلم تتناوب معنى العلم، تتناوب أو تتناوب مع العلم، إذا قيل المعرفة فيراد بها العلم. ولهذا قسم طائفة من العلماء التوحيد إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. توحيد المعرفة والإثبات هذا يشمل ماذا؟ توحيد الربوبية والأسماء والصفات. وأما توحيد القصد والطلب هذا توحيد ماذا؟ الألوهية. وتأتي يعني المعرفة بمعنى العلم كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله عز وجل افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة الحديث، يعني علموا ذلك وأقروا به ونحو ذلك. فهذا من المعنى الجائز الذي ورد. وأكثر ما جاء في القرآن يعني من ذكر المعرفة جاء على وجه الذم لا على وجه ماذا؟ وجه المدح. من ذلك قول الله تبارك وتعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وكقوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، ونحو ذلك من الآيات. فإذا قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: وصافي المعرفة، يعني وصافي العلم، فالعلم الصافي لا يؤتاه إلا من سلمه. وهذا الأمر يعني أمر عجيب، لأن العلم الشرعي وخاصة التوحيد يؤتاه العبد بشيئين، أي بسلوكين من أعمال القلوب. الأمر الأول ألا يعترض، فإن اعترض حجب عن ذلك. الأمر الأول عدم الاعتراض. الأمر الثاني أن يعمل، فإذا تعلم الإخلاص عمل به، فيفتح له من أبواب الإيمان والعلم والإخلاص ما لا يفتح للآخرين. فهذان الأمران مهمان: الأول عدم الاعتراض، والأمر الثاني العمل بمفردات التوحيد ومفردات الإخلاص. قد ورد عن بعض السلف قولهم: من عمل بما علم أورثه الله علما ما لم يعلم. من الدليل على ذلك قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يعني روي هذا الأثر مرفوعا عن أنس ولا يصح، أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء عن أنس بن مالك مرفوعا، وقال الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى: في الضعيفة موضوع، يعني لا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا القول صحيح: من عمل بما علم أورثه الله علما ما لم يعلم. لذلك قال الله تبارك وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لكان خيرا لهم إذا فعل المرء ما يوعظ به، يعني في القرآن والسنة، كان خيرا أن تعمل ما وعظت به وأشد تثبيتا للإيمان والعلم. وهذا مجرب، يعني مثلا إذا تعلمت شيئا وعملت به فإنه يثبت معك بإذن الله تبارك وتعالى. لهذا عدم الاعتراض في أمور العقائد والتوحيد على النصوص يعطي العبد به أو يعطى العبد به نورا، ويخلص توحيده وتصفى معرفته بالله عز وجل وعلمه، ويصح إيمانه كما ذكر رحمه الله تبارك وتعالى. وكذلك في الأمور العملية، إذا عمل بعد العلم وسلم ولم يعترض فإنه يصفى من جهة العمل، ويكون إيمانه وعمله داعيا له إلى العلم وإلى ازدياد من العلم. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها زائغا شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. وهذا كثير في الذين عرضت لهم شكوك وساروا معها ولم يقنعوا بما دلهم عليه الكتاب والسنة، فإنهم يبقون متشككين حائرين، ليسوا مؤمنين وليسوا كفارا، تارة ينزع إلى هؤلاء بشكه، وتارة يكون مع أهل الإيمان بتصديقه، وتارة يعرض له التكذيب، وتارة يعرض له ماذا؟ التصديق، تارة يعرض له الإقرار، وتارة يعرض له الإنكار. فليس في قلبه يقين للحق، ليس في قلبه علم لا شك فيه، بل هو متردد، بل هو ذو ريب وذو شك. والله عز وجل وصف المنافقين بأنهم لا يزالون في ريبهم، فقال سبحانه وتعالى: فهم في ريبهم يترددون. فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق موسوسا تائها ونحو ذلك. والوسوسة لها حالات: إذا عرضت فلم يتكلم بها العبد وحكم العلم على قلبه، فإن هذه الوسوسة دليل على صدق ماذا؟ صدق إيمانه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل فقيل له: إن أحدنا لا يجد في نفسه أشياء لا يتجاسر أن يتكلم بها، قال: أو قد وجدتم ذلك؟ ذلك صريح الإيمان. يعني أن الشيطان إذا لم يتمكن من العبد إلا أن يطرح في قلبه بعض الوساوس، فهذا يدل على أنه لم يستطع عليه، بل هو مؤمن، وهذا دليل صريح الإيمان الذي في قلبه. لكن هذا في حق من تعرض له هذه الأشياء من الوسوسة ثم ينفيها بالعلم ولا يسترسل معها، فإن كل أحد لا يسلم من هذه العوارض التي تأتي والشكوك أو الوساوس التي يلقيها الشيطان، لكن صاحب العلم ينفيها ولا يستأنس لها. وأما الذي يستأنس لها ويسير معها ويبحث متشككا حائرا كما ذكر، فإن هذا هو الذي وصف هنا بقوله: فيتذبذب بين الكفر والإيمان إلى آخره. هذه المسائل التي يعني ذكرت يحرص عليها الإنسان، بمعنى أنه يسلم لله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تبارك وتعالى: ولا يصح الإيمان. وكما يقال: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقلي، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقلي. وكما قال يعني الشاعر: الرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى طرق الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. قال رحمه الله: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. يعني هنا المصنف رحمه الله تبارك وتعالى يعني ذكر مسألة الرؤية ومبحث الرؤية تقدم معنا. المصنف في هذه العقيدة أحيانا يفصل الكلام في المسألة الواحدة في عدة مواضع، كما ورد ذلك في باب القدر، فإنه ذكره في عدة مواضع من هذه العقيدة المباركة. فلا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم. يعني حقيقة التأويل أن يترك ماذا؟ التأويل، وأن يستسلم لنصوص الشريعة. قال رحمه الله: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام. دار السلام المقصود بها الجنة، لهم دار السلام عند ربهم، لأن فيها السلامة بجميع أنواعها، السلامة في البدن، والسلامة في القلب، والسلامة في الخواطر، حتى اللغو لا يسمعون، يعني لا يسمعون ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى: لا تسمع فيها لاغية، حتى ما يؤذي السمع فلا يسمع. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم، يعني أن الإيمان بالرؤية فرض، لأن النصوص الواردة في ذلك واضحة جلية في إثبات رؤية الله تبارك وتعالى، ونصوص السنة بلغت مبلغ التواتر في ذلك، لأن الله عز وجل ذكرها في كتابه وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، فهي عقيدة، يعني يجب الإيمان بذلك. فمن تأول الرؤية فلا يصح إيمانه، أي بذلك الشيء، وهذا ليس للرؤية فحسب، بل كل من تأول شيئا من الغيبيات فلا يصح إيمانه به، يعني في هذا الشيء الذي تأوله، لأن الإيمان بالأمور الغيبية إيمان بما دل عليه ظاهر اللفظ، وإيمان بما دل عليه ظاهر الصفة، إذ كانت قاعدة السلف الصالح في مبحث الأسماء والصفات: أمروها كما جاءت بلا كيف. لمن اعتبرها بوهم أو تأولها بفهم، اعتبرها بوهم أي تخيل شيئا ما، اعتبرها بوهم، تخيل هذا الأمر، يعني توهم هذا الشيء وتخيله على كيفية معينة، أو تأولها بمعنى سلط على نصوص الرؤية التأويل، سلط على نصوص الرؤية التأويل. قال في التعليل: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم ماذا؟ التسليم. يعني أن تأويل الرؤية وتأويل الصفات الحق هو ترك التأويل، تأويل يعني الرؤية وتأويل الصفات حقيقته ماذا؟ ترك التأويل والاستسلام لما ورد من النصوص في كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فتأويل الصفات هو ما تؤول إليها حقائقها، والعقل والقلب لا يدرك الغيبيات، فلذلك عدم إدراكه للغيبيات يدل على أنها على ظاهرها، يعني هذه الصفات التي أثبتها الله تبارك وتعالى. فقوله هنا: ولا يصح الإيمان إلى آخره، علله بقوله: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية، يعني إلى رب عز وجل من الصفات جميعا، تأويل ذلك الحق هو بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. وهذه الجملة من كلامه واضحة المعنى جلية، بمعنى أن الإنسان لا يسلم له دينه إلا إذا استسلم لنصوص الكتاب والسنة. والتأويل في اللغة بمعنى ما تؤول إليه الأشياء، تأويل في اللغة بمعنى ما تؤول إليه الأشياء، تقول آل الأمر إلى كذا، أي صار إلى ذاك الأمر. ومنه قول الله تبارك وتعالى: ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني وأحسن عاقبة وأحسن مآلا. كلمة التأويل في استعمال أهل العلم أو فيما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تجري على ثلاثة أقسام، على ثلاثة أقسام. التأويل يأتي بمعنى التفسير، يأتي بمعنى ماذا؟ التفسير. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى في شأن يوسف عليه الصلاة والسلام: ذلك، أو قال: هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. ذا رأى يعني الرؤيا، قال: رأيت يعني 11 كوكبا والشمس والقمر لي ساجدين. فهذه الرؤيا بعد ذلك ورد بيانها من سجود إخوته وأبويه له، وهذا مما كان سائغا في شريعتهم، أي في شريعة يوسف عليه الصلاة والسلام، على وجه التحية لا على وجه العبادة. وأما في شريعتنا فإن ذلك منسوخ وأمر محرم. وذهب بعض العلماء في تفسير القرآن إلى استخدام قولهم أهل التأويل، مثل ما يستعمل الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره ويكثر من ذكره. قال أهل التأويل يعني بذلك أهل ماذا؟ أهل التفسير، يعني لا المراد بالتأويل يعني قال أهل التأويل، المراد بالتأويل هنا ماذا؟ التفسير. قد تجد كذلك من التفاسير يعني من في أسمائه تأويل آي القرآن، بمعنى ماذا؟ تفسير آي القرآن. والقسم الثاني من معاني التأويل، تأويل الأخبار وتأويل الأمر والنهي، بمعنى تأويل الخبر ما تقول إليه حقيقة الخبر، تأويل الأخبار وتأويل الأمر والنهي. تأويل الخبر ما تقول إليه حقيقة الخبر، يعني أنه إذا ذكر شيء لك فأخبرت به فتأويله حينما تراه، أخبرت بشيء بخبر فحينما رأيته فهذا ماذا؟ تأويله، بمعنى ماذا؟ وقوعه وتحققه. قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله من خبر يوم القيامة من الجنة والنار. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين، إلى آخر الآية. قوله تعالى كذلك: هل ينظرون إلا تأويله، يعني ما يقول إليه حقيقة الخبر وهو ما سيراه الناس في الآخرة. فهذا التأويل بمعنى تأويل الأخبار. وأما تأويل الأمر والنهي، قبل ذلك، فتأويل كل خبر في الأمور الغيبية هو حقيقته التي هي عليه. فتأويل الجنة هو حقيقة الجنة، وتأويل النار حقيقة النار. فهذه الأخبار التي أخبر الله عز وجل بها من الغيبيات، تأويلها هي حقائقها في الأمور الغيبية. ولهذا قال الله عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله، لأن أحدا لا يعلم التأويل إلا الله، يعني تأويل المتشابه. يعنى بهذا التأويل ما تقول إليه حقائق هذه الأشياء، ما هي عليه، وهذه لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. لا يعلم حقيقة الصفات إلا الله، لا يعلم حقيقة الجنة والنار إلا الله، لا يعلم حقيقة يوم القيامة إلا رب العزة سبحانه وتعالى. وأما الأمر والنهي فالله عز وجل أمر بأوامر ونهى عن نواهي، فتأويل الأمر امتثاله، تأويل الأمر ماذا؟ امتثال الأمر. وتأويل النهي الانتهاء عنه، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني وأحسن امتثالا لأمر الله عز وجل وأحسن عاقبة. والقسم الثالث من معاني التأويل، التأويل بمعنى حادث لم يأتي في القرآن وفي السنة، وهو أن يصرف دليل عن ظاهره لحجة، وهو صحيح إذا كان بضابطه، يعني صرف اللفظ عن ظاهره بدليل أي بقرينة، هذا يسمى ماذا؟ يسمى تأويل. ويعبر عنه الأصوليون بقولهم: صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة. وهذا القسم الأخير من أقسام التأويل هو الذي به تسلط أهل البدع على النصوص وأولوها. فنصوص الرؤيا مثلا أولوها وسموا يعني هذا الشيء الذي فعلوه سموه ماذا؟ تأويلا. ونصوص إثبات الصفات من الوجه واليدين والرحمة والرضا من الصفات الذاتية والصفات الفعلية جميعا يعني لم يحملوها على يعني كما وردت بها النصوص وسموا ذلك تأويلا. وهذا الذي أراده الإمام الطحاوي يعني في كلامه في التأويل، القسم ماذا؟ القسم الثالث. إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، لأن تأويلهم له كان باطلا، وحقيقة التأويل أن يتركوا التأويل، يعني التأويل مطلوب، المطلوب شرعا أن يترك التأويل، وهذا يحتاج إلى تطبيق، يحتاج إلى تطبيق. فقالوا مثلا: الرؤيا ظاهرها يقتضي ماذا؟ التسجيل، ويقتضي التحيز، ويقتضي التشبيه. ورؤية الرب عز وجل يعني أنه يكون متحيزا حتى يمكن أو يتمكن الناس من رؤيته، ولا بد أن يكون في جهة حتى يمكن أن يراه الناس، لا بد أن يكون في مقابلة العينين حتى تراه العينان، وهكذا. فلما كانت هذه القرينة العقلية عندهم، وهي أن الله عز وجل لا يشبه المخلوق ولا يماثل المخلوق، قالوا إذن الرؤية تؤول لأن معناها الظاهر غير مراد قطعا، لأن فيه تمثيلا وتشبيها لله تبارك وتعالى بخلقه. وهذا الذي ذهبوا إليه في حقيقة الأمر لا يسمى ماذا؟ لا يسمى تأويلا، لا يسمى تأويلا، وإنما التأويل الصحيح صرف اللفظ عن ظاهره بدليل، أي بقرينة، صرف المعنى الظاهر المتبادر إلى الذهن إلى معنى آخر بدليل، أي بقرينة. فحقيقة التأويل أن تترك التأويل وأن تستسلم لنصوص الكتاب العزيز، ومن ذلك إثبات الصفات وإثبات الرؤية، أي لأهل الإيمان في الآخرة. مجسم وتعطل. أي نعم. لذلك كل مؤول معطل، كل مؤول ماذا؟ أقول جسم وتعطل. أنت قلت إيه؟ طيب أنا أجبتك، أنت قلت جسموا فعطلوا، بمعنى هم اعتقدوا أن إثبات الصفات يقتضي ماذا؟ التمثيل، تمثيل الله عز وجل، فماذا فعلوا؟ عطلوا. كيف عطلوا؟ تعطيل له يعني بمعنى صيغ مختلفة، منها ماذا؟ ما سموه بالتأويل، واضح؟ قد مثلا تجد من يرد النص مثلا جملة، أو من يتأول النصوص، وكل هذه أشياء تدخل في معنى الرد. يعني هنا المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في هذه العبارات أراد أن يبين لك أن منهج أهل السنة والجماعة هو إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له نبيه عليه الصلاة والسلام، وأنه لا ينبغي أن تخوض في هذه الأشياء بعقلك. يعني مثلا في مبحث القدر، سر الله تبارك وتعالى لا تخوض به أو لا تخوض فيه بعقلك، كذلك حقيقة يعني اتصاف الله عز وجل بكيفية الصفات، إذا خضت في ذلك بعقلك فإنك لا تدرك ذلك. فما لم يرد الحديث عنه في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فالأصل أننا نسكت عن ذلك. والله أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.